وداعا وداعا دنيا الأحزان وإني دنيا الإيمان فالطير المسرور جناحا فعاد فقيد الجنحان وداعا دنيا الأحزان وإني دنيا الإيمان فالطير المسرور جناحا فعاد فقيد الجنحان وداعا وداعا يا قلب المهموم طباعا قد رحلت عني احزاني ساطير الى دنيا اهوى انا مسلم اعلو بايماني يا قلب المهموم طباعا قد رحلت عني احزاني ساطير الى دنيا اهوى انا مسلم اعلو بايماني وداعا دنيا الاحزان واهلي دنيا الايمان فالطير المسرور جناحا فعاد فقيل الجنحان وداعا دنيا الاحزان واهلي دنيا الايمان فالطير المسرور جناحا فعاد فقيل الجنحان وداعا وداعا عنواني مسلم وكفاني أني من جند الإيمان قرآني نور وضياء إسلامي حبي وحناني عنواني مسلم وكفاني أني من جند الإيمان قرآني نور وضياء إسلامي حبي وحناني وداعا دنيا الأحزان وأهلي دنيا الإيمان فالطير المسرور جناحا فعاد فقيد الجنحان وداعا دنيا الأحزان وأهلي دنيا الإيمان فالطير المسرور جناحا فعاد فقيد الجنحان وداعا وداعا واحويني يا دنيا الطوري فهواكي يملا وجداني شهواني طور وعفاف ابطال جند الرحمن واحويني يا دنيا الطوري فهواكي يملا وجداني شهواني طور وعفاف ابطال جند الرحمن وداعا دنيا الاحزان واهلي دنيا الايمان الطير المسرور جناحا ما عاد فقيد الجنحان وداعا دنيا الاحزان واهلي دنيا الايمان الطير المسرور جناحا ما عاد فقيد الجنحان وداعا وداعا في ظل الدين انا احيا ابدي اسلامي متفاني حتى استغلب في الدنيا ولتعلو رايه قراني في ظل الدين انا احيا ابدي اسلامي متفاني حتى استغلب في الدنيا ولتعلو رايه قراني وداعا دنيا الاحزان واهلي دنيا الايمان فالطير المكسور جناحا فعاد فقيد الجنحان وداعا دنيا الاحزان واهلي دنيا الايمان فالطير المكسور جناحا فعاد فقيد الجنحان وداعا وداعا يا قلبي المذموم طباعا قد رحلت عني احزاني ساطير الى دنيا اهوى انا مسلم اعلو بايماني يا قلبي المذموم طباعا قد رحلت عني احزاني ساطير الى دنيا اهوى انا مسلم اعلو بايماني وداعا دنيا الاحزان واهلي دنيا الايمان فالطير المسرور جناحا ما عاد فقيد الجنحان وداعا دنيا الاحزان واهلي دنيا الايمان فالطير المسرور جناحا ما عاد فقيد الجنحان وداعا وداعا وداعا